الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة للامية الشنفراء، وهي من متخير شعر الجاهلية ومقدمه في الحسن والفصاحة، وقد جرت العادة بتقديمها في دراسة علم متن اللغة، ولم يزل العلماء يعتنون بها ويحثون على ذلك بما فيها من لغة عالية محتج بها، وجودة تصوير، وحكمة، وحث على الشجاعة والنجدة. والشنفرة شاعر جاهلي صعلوك من الأزد، اختلف في اسمه، فقيل شمس بن مالك، وقيل ثابت بن أوس، وقيل غير ذلك. والشنفرة لقب له، ومعنى الشنفرة العظيم الشفتين، قيل إنه لقي بذلك لعظم شفتيه. وكان الشنفرة شجاعا ذا بأس وعقل، وكان من العدائين الموصوفين، حتى ضرب به المثل فقيل أعدى من الشنفرة. قال الشنفرة يخاطب قومه: أقيموا بني أمي صدور مطيكم. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشنفرة في لاميته: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميلوا، وقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحلوا، وفي الأرض من أن للكريم. وقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحلوا، وفي الأرض من أن للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلام تحولوا، لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. ولي دونكم أهل نسيد عملس، وأرقط زهلول، وعرفاء جيئل، هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم، ولا الجاني بما جر يخذل، وكل أبي باسل، غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجل، وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم، وكان الأفضل المتفضل. قال الشنفرة: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميلوا. أقيموا فعل أمر من أقام الشيء إذا صيره قائما منتصبا. بني أمي، بني منادى، وقد حذفت أداة النداء، وهذا كثير. من يذكر شاهدا له من القرآن؟ يوسف أعرض عن هذا. أحسنت، يوسف أعرض عن هذا، أحسنت. رب اجعلني مقيم الصلاة، ربنا تقبل منا، أي يا يوسف، يا رب اجعلني، يا ربنا تقبل منا. قال الحريري: وحذف يا يجوز في النداء، كقولهم رب استجب دعائي. ما علامة نصبه بني أمي؟ الياء. أحسنت، الياء. لماذا؟ لماذا؟ يعني نذكر سالم وهو منادى مضاف. نعم، أحسنتم، أحسنتم، هو ملحق بجانب المذكر السالم. نعم. لماذا حذفت نونه؟ أحسنت، للإضافة. أحسنت، صحيح. قال ابن مالك: نون تلي الإعراب أو تنوينا، مما تضيف حذف كطور سينا. جمع المذكر السالم وما ألحق به إذا أضيف حذفت نونه. من يذكر شاهدا له من القرآن على حذف النون للإضافة؟ والمقيم الصلاة. والمقيم الصلاة، أحسنت. إنكم لذائق العذاب، إنا مرسل الناقة. أقيموا بني أمي صدور، الصدور جمع صدر، وصدر كل شيء أوله. مطيكم، المطي اسم جنسي، المطي اسم جنس جمعي، واحدته مطية، وهي الناقة التي يمتطى مطاها، أي يركب ظهرها. سميت مطية لأنه يركب مطاها، أي ظهرها، أو لأنها يمطى بها في السير أي يمد بها. فإني إلى قوم سواكم، القوم اسم جمع رجل، واسم الجمع ما لا واحد له من لفظه مثل نساء ورهط وإبل. والأصل أن كنية القوم خاصة بالرجال لا يدخل فيها النساء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. في المقابلة تدل على أن النساء لا يدخلن في القوم. وقال زهير بن أبي سلمى: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء؟ أقوم آل حصن أم نساء؟ فالنساء لا يدخلن في القوم إلا على سبيل التبع. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، قوم نوح وقوم لوط وقوم هود وقوم صالح يدخل فيهم الرجال والنساء، ليس نقصد أنه كذب الرجال دون النساء. فإني إلى قوم سواكم، ما يراب سوى قوم سواكم أي غيركم، ما يراب سوى صفة لقوم. أحسنت. نعم هي صفة لقوم. لأميل أي مائل، فأفعل هنا ليست للتفضيل، وخرج على هذا قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي وهو عليه هين. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: كل شيء عليه هين. وكذلك قوله تعالى: هو أعلم بمن اتقى، أي عالم. قال: وقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل. وقد حمت، قدرت وقضيت. الحاجات، الحاجات جمع حاجة لما تهتم بتحصيله. والليل مقمر، والليل مقمر أي الأمر واضح منكشف. وشدت، ربطت لطيات، الطيات جمع طية وهي الحاجة. مطايا أي نوق، المطايا جمع مطية والمطية الناقة. وأرحل، الأرحل جمع الرحل وهو البعير بمنزلة السرج للفرس والإكاف للحمار. أمرهم في البيت الأول أن يثنوا صدور مطيهم عنه وأن لا يتعرضوا له لأنه ليس معهم على رأي. هذا قول. وقيل المعنى: اجعلوا صدور مطيكم قائمة لما سيحدث. ثم قال في البيت الثاني: فقد قضيت الحاجات واتضح الأمر ونحن مستعدون لمن نحن متوجهون إليه. ثم قالوا: في الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متحول. وفي الأرض منأى، المنأى اسم مكان من نأى، اسم المكان من نأى على زينة مفعل لأنه معتل اللام، واسم المكان من معتل اللام تفتح فيه العين فتقول مفعل: سعى، مسعى، رمى، مرمى. وكذلك نأى منأى. قالوا: في الأرض منأى للكريم. الكريم يريد به هنا عزيز النفس الذي يأبى الضيم. وفي الأرض منأى للكريم أي مكان ينأى إليه، أي يبعد، أي مكان ينأى إليه، أي يبعد عن الأذى. وفيها لمن خاف القلى، القلى البغض. ومنه في القرآن قال: إني لعملكم من القالين، أي المبغضين. ومنه أيضا: ودعك ربك وما قلى. نعم، ما ودعك ربك وما قلى. متحول أي مكان يتحول إليه. واسم المكان والزمان وكذلك المصدر الميمي من غير الثلاثي كلها تصاغ على زينة اسم المفعول. ما اسم المفعول من تحول؟ متحول. أحسن. فكذلك اسم الزمان والمكان وكذلك المصدر الميمي. قاعدة صياغة اسم المفعول من غير الثلاثي أنك تأتي للمضارع وتبدل حرف المضارعة هي مضمومة وتفتح ما قبل الآخر. تحول مضارعها يتحول، تبدل حرف المضارعة هي مضمومة وتفتح ما قبل الآخر، متحول، متحول. وكذلك اسم الزمان والمكان وكذلك المصدر الميمي. هذه الأربعة كلها يقال فيها متحول. وفي رواية للبيت: وفيها لمن خاف القلى متعزل، أي مكان يتعزل فيه. يقول الشنفرة: الأرض واسعة، فعزيز النفس إذا ضيق عليه في موضع فإنه لا يقيم فيه، بل يتحول إلى موضع لا يناله فيه الأذى. لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. لعمرك قسم بحياة مخاطبه، يقول العمر والعمر والعمر، فإذا أريد القسم لم يستعمل من ذلك إلا العمر. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ويصلح أن يكون الشنفرة هنا انتزع من نفسه مخاطبا، فهو في قوله لعمرك يخاطب نفسه. ماذا يسمى هذا عند البلاغيين؟ التجريد، أحسنت. وقولك لعمري جائز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر من رقى بالفاتحة: قل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. لعمرك ما في الأرض ضيق، ضيق بكسر الضاد، أو ضيق بفتحها لغتان، وقد قرئ بهما في المتواتر: ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، ولا تك في ضيق مما يمكرون. على امرئ سار ليلى، وكذلك أسرى بمعنى السير ليلى، وقد قرئ بهما في العشر: فأسر بأهلك بقطع من الليل، فأسر بأهلك بقطع من الليل. فأسر من أسر الرباعي، فأسر من سرى الثلاثي. سرى راغبا أي طامعا، أو راهبا أي خائفا، وهو يعقل. وهو يعقل بإسكان الهاء لغة في هاء هو وهي، إذا وقعت بعد الفاء، إذا وقعت بعد الواو أو الفاء أو ثم أو اللام، يعني يجوز في هاء هو وهي إذا وقعت بعد الواو أو الفاء أو ثم أو اللام تسكينها، وكلها في القرآن مقروء بها في العشر. وهو معكم أينما كنتم، فهو وليهم اليوم، ثم هو يوم القيامة المحضرين، له والقصص الحق. لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل، أي له عقل. ما الماضي من يعقل؟ نعم عقل، أحسنتم، عقل كضرب. يقول: من سار ليلا فإنه سيجد موضعا يلائمه. وليلونكم أهلون سيل عملس وأرقط زهلول وأرفاء جيئل. وليلونكم أي من غيركم أهلون، وأبدل منه قوله: سيد عملس، السيد الذئب، والعملس خفيف السير السريع، والعملس خفيف السير السريع. وأرقط أي نمر أرقط فيه لونان أسود وأبيض. زهلول، الزهلول الخفيف الأملس. وعرفاء جيئل، العرفاء الضبع ذات العرف، والعرف شعر الناصية. جيئل، الجيئل من أسماء الضبع. يقول: هؤلاء الذئب والنمر والضبع هم أهله، هم الأهل، لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جرى يخذل، هم الأهل لا غيرهم. في الكلام قصر، ما طريقه؟ تعريف الجزئين. نعم، كقوله تعالى: هم العدو، أي لا غيرهم. فالشنفرة يقول: ليس لي أهل غير هؤلاء. ثم بين سبب تفضيلهم على غيرهم فقال: لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جرى يخذل. لا مستودع السر ذائع، السر الذي يجعله وديعة عندهم يكتمونه ولا ينشرونه، يقال أذاع الخبر إذا نشره وأشاعه. ومنه في القرآن: أحسنت، بارك الله فيك. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إذن يقول: السر الذي يجعله عند هؤلاء يكتمونه ولا ينشرونه بخلاف الناس، فإنهم كثيرا ما لا يحفظون الأسرار. فهؤلاء المذكورون هم الذين يستحقون أن يجعلوا أهلا عند الشنفرة. لا مستودع السر ذائع لديهم أي عندهم، ولا الجاني الآتي بجناية أي جريمة بما جر بسبب جنايته يخذل يترك ولا ينصر. وكل أبي باسل غير أنني إذا عرضت أولى الطرائر أبسل. وكل منهم من الوحوش أبي شجاع يأبى الضيم وهو ما يستقبح، باسل شجاع كريه المنظر من شجاعته. غير أنني إذا عرضت ظهرت وبدت أولى الطرائد ما يطرد من الصيد أبسل، هذه أفعل تفضيل يعني أنا أبسل منهم أكون أبسل وأشجع منهم، فهو يسبق هذه الوحوش في اللحاق بهذه الطرائد فيكون أبسل منهم. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. وإن مدت بسطت الأيدي، الأيدي جمع يد، إلى الزاد إلى الطعام لم أكن بأعجلهم، يريد لم أكن عجلا، أفعل التفضيل هنا ليست على بابها، فهو لا يريد أنه عجل لكن هناك من هو أعجل منه. إذا قلت أفعل التفضيل على بابها يكون المعنى أنه عجل لكن هناك من يفوقه في العجلة، لأن أفعل التفضيل تأتي المشاركة والزيادة، زيد أكرم من عمرو كلاهما مشتركان في الكرم، وزيد أكثر كرما من عمرو. ولا يريد هذا المعنى هنا، بل يريد أن ينفي عن نفسه العجلة، يريد أن ينفي عن نفسه العجلة. قال إذ أجشع القوم أعجلوا، أشد القوم جشعا، والجشع أشد الحرص وأسوأه، أعجلوا يقول أشدهم حرصا على الطعام هو أعجلهم أي هو أسرعهم إليه. وهذا البيت من شواهد النحاة على زيادة الباء في خبر كان المنفية لغرض التوكيد. لم أكن بأعجلهم، زيادة الباء في خبر كان المنفية وهي زيادة قليلة. قال ابن مالك رحمه الله وبعدما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر، وبعدما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. زيادة الباء في خبر ما وليس كثيرة، وما الله بغافل عما تعملون، زيدت في خبر ما، أليس الله بكاف عبده، زيدت في خبر ليس وهي مؤكدة. قال وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم وكان الأفضل المتفضل. وما ذاك أي عدم مده يده للزاد قبل مؤاكليه إلا بسطة عن تفضل أي زيادة في التفضل عليهم والإحسان إليهم. وكان الأفضل المتفضل يقول من يتفضل على غيره بالإحسان فهو الأفضل، هو الذي يغلب غيره في الفضل. وقد توسط هنا الخبر بين كان واسمها، وكان الأفضل المتفضل، الأفضل خبر مقدم، خبر كان مقدم، والمتفضل اسمها مؤخر. نريد شاهدا من القرآن على تقدم خبر كان على اسمها. كان حقا علينا، أحسنت، نعم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نعم. وأيضا ومنه قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر، البر خبر مقدم وعلى قراءة الرفع لا شاهد في الآية لأنه اسمها وأن تولوا خبرها. ومنه قوله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ثم كان عاقبة، عاقبة خبر كان، السوء اسمها، وعلى قراءة الرفع ثم كان عاقبة لا شاهد في الآية، عاقبة اسم كان والسوء خبرها. وفي البيت صورة من صور الإطناب عند البلاغيين وهي التذييل. التذييل تعقيب جملة بجملة تشتمل على معناها لغرض التوكيد، التذييل تعقيب جملة بجملة تشتمل على معناها لغرض التوكيد. مثلا في قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جملة إن الباطل كان زهوقا تشتمل على معنى الجملة التي قبلها وزهق الباطل والغرض التوكيد، فهذا تذييل. ثم هذا التذييل قد يكون جاريا مجرى المثل وقد لا يكون جاريا مجرى المثل. إذا كانت المدة الثانية مستقلة غير متوقفة على ما قبلها فهذا تذليل جاري مجرى المثل، مثل إن الباطل كان زهوقا، الجملة مستقلة. قال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قوله تعالى وهل نجازي إلا الكفور تذليل، لكنه تذليل غير جار مجرى المثل، لأنه متوقف على ما قبله. يعني وهل نجازي ذلك الجزاء المخصوص من سير العارم وتبديل الجنتين إلا الكفور، فهذا تذليل غير جار مجرى المثل. طيب هنا في البيت، في بيت الشنفرة، التذليل في قوله وكان الأفضل المتفضل، هل هو جار مجرى المثل أو غير جار مجرى المثل؟ هو جار مجرى المثل لأن الجملة مستقلة غير متوقفة على ما قبلها. مثلا في قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. هنا الجملتان أفإن مت فهم الخالدون وكل نفس ذائقة الموت كلاهما تذيل، لكن إحدى الجملتين تذليل غير جار مجرى المثل، والأخرى تذليل جار مجرى المثل. أفإن مت فهم خالدون، التذليل هنا من أي نوعين؟ غير جار. أحسنت، غير جار مجرى المثل. كل نفس ذائقة الموت، أحسنت، جار مجرى المثل. أحسنت، هذا قوله وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم وكان الأفضل المتفضل. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.